الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. هذا هو اللقاء لدراسة الكتاب السابع من مشروع الألف كتاب قبل الممات، واليوم والكتاب المختار والذي نحن بصدده هو كتاب سيكولوجية الجماهير أو علم نفس الجماهير لكاتبه علم نفس غوستاف لوبون الفرنسي. وكالعادة نبدأ بمحور القراءة، وأبشر إخوانني وجدت كتاب فن القراءة، وإن شاء الله نعمل على طباعته وإخراجه وربما الزيادة عليه، ولكني أحب أن يخرج هذا الكتاب كما هو، كما كتبته، من غير كتاب ومن غير مراجع وهكذا من جهتي، ليخرج كما هو، ثم بعد ذلك ربما نزيد عليه، ننقح، نضيف إلى آخره. ولا شك أن المرء لا بد أن يراجع ما يكتب، لأن الكمال لله وحده جل في علاه، لكن أنا أحب أن يخرج الكتاب كما هو حتى يقرأ على الوجه الذي وضع له ابتداء، ثم بعد ذلك يغير إن شاء. كنت أريد في الابتداء أن أقرأ لكم نصوصا لابن حزم، وهذه النصوص لا علاقة فيما تقدم. كنت أريد أن أتكلم اليوم عن جنايات القراءة، وهذا فصل غريب، أن يكون للقراءة جنايات ضحايا، وهذا فصل صغير من كتاب فن القراءة. ابتدأته بقوله هو فصل أشبه، إن قلت هو كالجد أشبه بالهزل، أو هو هزل أشبه بالجد، فيمكن أن تطبق عليه ما شئت. فإن الكثير من الناس فقدوا زوجاتهم بسبب القراءة، فإما أن يضيع ماله، وإما أن يترى أنه قد ضيع وقته، فهي تطلب الطلاق، وربما تحرق المكتبة كما وقع لبعضهم، وربما الكتب تسقط عليه فتقتله كما فعلت مع الجاحظ كما يذكر في سبب الوفاة، وإما أن القراءة تقتله كما قتلت إمامنا وإمام المؤمنين في الحديث والإمام مسلم. المعروف أن هذا الإمام مات بسبب أنه رجع في حديث فأراد أن يرجع إليه في كتبه، فذهب من المسجد بعد العشاء إلى البيت وقال للخادم أوقد السراج وأعد السراج وأحضر شيء من التمر ليأكل، فجعل يقلب الأجزاء الحديثية ويقلب الاختيارات والمباحث ويأكل من التمر، فما جاء عليه صلاة الفجر حتى مات وهو لا يدري أنه يأكل لانشغاله بالفكرة عن الجسد. وهذا ما سنقرأه لابن حزم، أن الوعي يبدأ بانعتاق الفكر عن الجسد. فلا أريد أن أتحدث عن هذا، نؤجل البحث فيه، أي في مبحث جنايات القراءة، إلى لقاء قادم إن شاء الله. لكني اليوم أقتصر في الحديث على قراءات لابن حزم في أمر يتعلق بنا في معرفتنا، يتعلق بتصورنا كيفية بناء العالم من السابق، لأن هذه قضية اليوم تعاني من ضعف وجهل. ما كيف تكون الإمام الشافعي؟ كيف تكون الإمام أحمد؟ وبالتالي إذا علمت كيف تكون ابن حزم، إذا علمت في كيفية تكونهم، في قراءاتهم، في اطلاعهم، استطعت أن توازي بينك وبينهم، لأننا نحن أمام جهال في هذا الزمن، أمام جهال، وهؤلاء الجهال يظنون أنه بمجرد أن يراجع كلمة لعالم أنه قد ملكها صارت ملكا له، فهو يستطيع أن يشكلها ردا قبولا تطويرا كما يريد، فهو لا يعرف كيفية صناعة هذه الكلمة. وأنا أكرر، وما أدري هل سجل هذا أم لا، هناك نظرية منتشرة بين المسلمين وخاصة الشباب الإنترنت والذين يسمونهم بالعلماء جهلا، وإذا جلست إليهم عرفتهم أنهم أشبه بأبي جهل منهم من طلبة العلم، وهم فقط ينقلون ويظنون أنهم يملكون هذا العلم وقد صاروا رجاله وأهله وعندهم القدرة على التمييز والانتقال إلى غير ذلك. فإذا علمنا كيفية صناعة العالم، وما الذي قرأه، ما الذي قرأه هذا العالم لينتج هذا العلم، وضعنا أنفسنا بميزان صحيح. نظرية الحنفية يا إخوة، وهو أن بدوي نزل إلى المدينة، طبعا اليوم ما في بدوان، لكن لو تصورنا بدوي قديم نزل المدينة ورأى أن الناس في المدينة يفتحون الحنفية، والحنفية تخرج ماء، فهو ظن الأمر سهل، فذهب إلى قال كيف هذه، أين تشترى الحنفية، فدلوا على محل السباكة، اشترى الحنفيات 6 حنفيات وأخذها إلى صحرائه إلى بيته، وجعل يلصق الحنفيات في الجدران أو في بيت الشعر، وهو نصب الحنفيات، وبالتالي هو يظن أن الماء خرج من الحنفية باعتبار أن العلة في وجود الماء هي الحنفية، والحنفية موجودة، وهو لا يعرف ما الذي جرى وراء الحنفية، ما هي التمديدات التي تعب الناس في مدها، كيف يصل هذا الماء إليه من التمديدات، من الحفر في الأرض، من مضخات المياه الكبيرة في الأصل في المصدر إلى غيره، لا يعرف كيفية الصناعة، كيف هذا الماء حصل، كيف نجمع في السدود، كيف بنى الناس السدود، كيف نقبوا في الأرض، نقبوا في الأرض مئات الأمتار حتى استخرجوا المياه الجوفي، أو كيف أحضروا جبال الجليد من جنوب الأرض من القطب الجنوبي حتى جاءوا فأذابوه، ولا يعرف هذا، ويظن أن الحنفية لا تصدر الماء. واليوم جهلتنا، أنا أقول مشايخ الإنترنت والشباب الجديد، هو يؤمن بالحنفية فقط، ويعرف أنه إذا أخذ الكتاب ملك العلم، ولا يعرف كيفية إنتاج هذا العلم، كيف أنتج، لا يعرف، وبالتالي هو يوازي نفسه في لحظة من لحظات الوهم والجهل، يركب على حجر ويظنه حصانا، ويركب على مكنسة البيت ويضربها كما يضرب حصان لتطير به، ويعيش الوهم، وإذا قرأ كلمة ففهمها ظن أنه هو وصل إلى مرتبة ابن حزم. وأنا أردت أن أقرأ لكم نص لابن حزم، لأن العلماء الأوائل للأسف ما ذكروا لنا كثيرا عن هذا الأمر عن أنفسهم، كانوا يسترون أنفسهم، وإنما يذكر في كثير طلب العلم والرحلة وإلى آخره، ولذلك اليوم يأتي المعاصر فيقرأ كلمة لعالم ينتقد فيها الشافعي فيقول سبحان الله ما شاء الله، العلماء اليوم أقوى من الشافعي، أعلم من الشافعي. الحنفية، نظرية الحنفية، والناس نظروا الحنفية يوسف يعرف يتكلم، ما شاء الله يتكلم، الكلام والعلم، ما شاء الله يتكلم هذا الرجل ويحسن الكلام، أيضا هو ابن تيمية هذا العصر، هو الشافعي هذا العصر، واضح؟ ولا يخرج هواء، لا يدري أنه يخرج هواء، فهذا لا يخرج منها شيء، لكن الوهم. فلذلك أردت أن أقرأ لكم نصوصا قليلة لابن حزم رحمه الله في قضيتين، القضية الأولى تتعلق في ما قاله في سبيل معرفة الأدوات التي أنتجت الماء في الحنفية، كيف أنتجت علوم هؤلاء العلماء، لنوازي بيننا وبينهم، هل قرأنا هذه القراءة؟ عندما واحد يأتي شيخ ويقول الناس اقرأوا اقرأوا، لماذا نقرأ؟ هل لماذا نقرأ ما يقوله؟ لماذا نقرأ سيكولوجية الجماهير؟ هل هي ضرورية ليكون مفتيا؟ وكان في أن أنظر في كتاب فأنظر الأحاديث، ماذا قال الشيخ الفلاني في الحديث ضعفه، إذا نقول بالفتوى وانتهى الموضوع. ولذلك نقرأ لابن حزم في كلامه على كيفية نظرته لإنتاج العلوم، ثم نقرأ، وهذا باب وأجله كما أجلت كتاب جنايات وفصل جنايات القراءة، وهو طقوس القراءة. هناك فصل وهي طقوس القراءة، وهذه الطقوس عند العلماء تختلف. يعني بعض العلماء إذا كتب يحتاج إلى طقوس خاصة وإلى لعب الكتاب، يعني يذكر مثلا عن الرافعي أنه يذكر محمد سعيد العريان في كتاب حياة الرافعي أنه إذا أراد أن يكتب دخل غرفته الصغيرة أغلق هذا وبدأ الحر بحر شديد ومغلق ولا يستطيع ولا يحب أن يسمع شيء ويبدأ يكتب. والناس طقوس، لا أريد الآن نقف عندها طقوس، وهناك طقوس نفسية، هناك طقوس بيئية ظاهرية، وهناك طقوس نفسية. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه نؤجلها لمبحث قادم في كيفية جنايات القراءة وطقوس القراءة، ولكن أنا أريد أن أقرأ لكم نصا لابن حزم. تفضلوا يا شيخ، تفضلوا. وأريد أن أقرأ لكم في فهم كيفية التعبد، كيف يتعبد. احنا قلنا أن القراءة عبادة، ولا بد أن نعرف كيفية القراءة، فأقرأ لكم نصوصا تحتاجونها. وأنا اخترت الكلام ابن حزم بما ذكرت لكم، لأن كثيرا من الناس يحبونه فيظنون أن ابن حزم لما طعن في من طعن من العلماء فيستطيع هؤلاء الجهل أن يطعنوا مثله في العلماء، ولا يدرون في تركيب هذا الإمام كيف. واليوم المبحث كبير، هذا الذي بين أيدينا مبحث متشعب، ومبحث سيكولوجية الجماهير، وذلك سأحاول تلملمة الموضوع ملائمة للوقت. يقول ابن حزم في رسائله، يقول إن الوقوف، ما أريد عنه، الذي لا يفهمها لا يجري، يعني مسكين يدورون على شغلة ثانية، أريد أعلق على كلام رجل واضح. يقول إن الوقوف على الحقائق لا يكون إلا بشدة البحث، وشدة البحث لا تكون إلا بكثرة المطالعة لجميع الآراء والأقوال، والنظر في طبائع الأشياء، وسماع حجة كل محتج، والنظر فيها وتفتيشها، والإشراف على الديانات والآراء والنحل والمذاهب والاختيارات، واختلاف الناس، وقراءة كتبهم. فمن ذم من الجهال ما ذكرنا فليعلم أنه خالف ربه تعالى، فقد أعلمنا عز وجل في كتابه المنزل أقوال المختلفين من أهل الجحد القائلين بأن العالم لم يزل، من أهل الثانوية ومن أهل التفليث ومن الملحدين في صفة كل ذلك، ليرينا تعالى تناقضهم وفساد أقوالهم. ولا بد لهم من الاطلاع على القرآن ومعانيه ورتب ألفاظه وأحكامه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيره الجامعة لجميع الفضائل المحمودة في الدنيا والموصلة إلى خير الآخرة. ولا بد مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة والحديثة والإشراف على أقسام البلاد ومعرفة الهيئة أي الفلك، والوقوف على اللغة. إيش رأيكم في الكلام يا مشاهد؟ هكذا هذا النص يريكم رحلة الإمام ليقول ما قاله من كلام، ثم انظروا ماذا يقرأ اليوم وما هي حال الناس. ولا أريد أن أطيل، وإلا فالحقيقة هذا النص ينبغي أن يقرأ مرة ومرة ومرة. لأنه يتكلم فقط عن قضية كيفية القراءة. هذه النصوص له تضعونها لأهميتها. يقول: إنه كلما انفردت النفس وتخلت عن الجسد أدركت غوامض الأشياء. الانعتاق من الشهوة، الانعتاق من الجسد، والرحلة في داخل العقل هي التي تحقق المعرفة الصحيحة. ويقول: إن قوة البصر الباطن ونوره بحسب بعده عن الشهوات التي هي تكدره وتطمس عليه وتحجبه عن الاتصال بمادته. هذا لأن القراءة إيش قلنا؟ عبادة. القراءة عبادة، والإنسان لما يدخل الصلاة ينبغي أن يتخلى عن الشهوات، ولما يدخل الصيام ينبغي أن يتخلى عن الشهوات، كذلك لما يدخل إلى القراءة والنظر ينبغي أن يتخلى عن الشهوات. هذا كلام الإمام. يقول: إن قوة البصر الباطن ونوره بحسب بعده عن الشهوات. كيف يحصل النصر للبصر، قوة البصر والنور في الباطن؟ بحسب بعده عن الشهوات التي هي تكدره وتطمس عليه وتحجب عن الاتصال بمادته. إيش مادته يا إمام؟ يقول: ومادته أي البصر الباطن، أي البصر الباطن، ومادته علم الله الأعلى الذي يمد به من يشاء. في كل القراءات التي ذكرها لا بد من البصر الباطن بالبعد عن الشهوات، وهذا متعلق بالمدد الإلهي، والمدد الإلهي لا يحصل إلا بالبعد بالانعتاق عن الجسد. ويصرع بهذا، يقول: إن المرء إذا فكر في شيء، أي شيء، إن المرء إذا فكر في شيء فإنه كلما تخلى عن الجسد كان أصح لفهمه وأقوى لإدراكه. واضح الكلام؟ يكفينا هنا، لا أريد أن الكتاب، لأن الكتاب واسع والبحث فيه طويل وعريض، فيكفينا هنا في هذه الصورة في هذا الكلام. وأؤجل الكلام عن جنايات القراء وعن طقوس القراء إلى لقاءات قادمة إن شاء الله. الآن نتكلم عن هذا الكتاب، وهو سيكولوجية الجماهير. سيكولوجية الجماهير، ماذا نريد نحن أن نقدم إسلاميا في هذا المبحث؟ هل نحن بحاجة، هذه قضية مهمة، هل نحن بحاجة لقراءة الآخر من أجل أن نعرف كيفية التعامل مع الناس، أم أن في ديننا الكفاية الذي هو معروف؟ إما أن ينتج المرء إنتاجه المعرفي العلمي من خلال النص، وأنا أتكلم لكم عن تجربة. إما إذا أردت أن تبحث قضية فربما تتفجر هذه القضية في نفسك من خلال النص، وأنت تقرأ القرآن فتخرج معك هداياته، أنواره في قضية من القضايا تشغلك. وهذه طريقة غالبة، وأنت تقرأ السنة فهذه السنة تهديك، وأنت تتفكر فيها تهديك إلى المعاني، وهذه الطريقة الأولى. هناك طريقة ثانية، أن التجربة تؤدي بك إلى هذه المعاني فأنت تبحث عنها في الكتاب والسنة. بمعنى أنك أنت الفكرة تستقر لديك من خلال التجربة والملاحظة والاستقراء والنظر، فهذه تصبح لديك معلما علميا لأنها ظاهرة متكررة وليست فقط لمجرد أنها نزوة. فأنت تبحث عن هذه القضية في الكتاب والسنة، وحينئذ يشترك عندك في أدلة هذا الأمر ما حصل لديك من التجربة والنظر والبحث والملاحظة وما حصل لديك من النظر في كتاب الله. والطريقة الأولى طريقة عليها الكثير في هذه القضايا ما يتعلق في قضية السلوك والحركة. لا نتكلم عن الفقه، نتكلم عن السلوك والحركة وإدراك السنن الإلهية في الاجتماع والسنن الإلهية في الوجود. وكثير من الناس يظن أن هذا هو المسلك القرآني. يعني أنت إذا ذهبت إلى جماعات إسلامية يحتجون بالكتاب ويظنون أن الكتاب يقرر هذا المعنى، ولأنهم يقرؤون الكتاب قراءة أماني، لا يعرفون الكتاب إلا أماني. ما هي الأمانية؟ يقرؤونه قراءة غير علمية غير واعية، وهذا موجود. أنا أضرب لكم مثال، هذا الخطيب الذي يخرج للناس، هذا الشيخ الذي يتكلم، هذا المحرض الذي يتصور أن الكفار لا يقاتلون المسلمين إلا من وراء جدر، هذا الرجل يقرأ القرآن ويستخرج منه فيما يظن أن قاعدة القتال مع الكافرين هو أن الكافرين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ويفسر هذا على أن هذه قاعدة الحياة في القتال بين المؤمنين وبين الكافرين. وهو لا يلتفت إلى قوله تعالى ادخلوا عليه الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون، وهذه صورة من صور القتال. فلو جاء رجل آخر أو ناظر آخر لكتاب الله لوجد أن وإلى هذه الآية وجد أن قانون القتال بين المسلمين وبين الكافرين هو فقط مجرد أن تدخل عليه وتحصل الهزيمة. والآخر يأتي إلى قوله تعالى يا أهل الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، ما فيش لا وراء جدر ولا في قرى محصنة، هم زحفا، هم يزحفون إلينا. إذن الناس حينئذ يقرأ هذه القراءات هي قراءات غير سديدة، لأنها تعمم الحالة، تعمم الحالة. وفي الأصول الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، العموم إنما هو اللفظ، العموم اللفظ، لا يكون العموم في الأحداث ولا في الأحوال. القصد من هذا أن هذه قراءة خطيرة، والناس كثيرا ما يزعمون أن القرآن يقرر هذا المعنى على معنى الإطباق، على معنى الإطباق. ما معنى الإطباق؟ أنهم يظنون أن هذه الحالة هي حالة الزمن المتجدد والمتكرر لا تتخلف. وهذا حينئذ ينظر إلى الواقع فلا يجد هذا. فهذا مثال. وكذلك الآخر الذي تحصل عليه الفكرة يبحث عنها في الكتاب، أين الخطأ؟ أي الخطأ حين قد يقع في الخطأ وهو يظن أن النص يخدمه في هذه الحالة، وربما يضطر إلى لوي أعناق النص لتلائم نظريته وحالته، ولا تكون كذلك. وليس معنى هذا خطأ ملاحظته في باب، ولكنها تكون في قضية ملائمة النص لهذا الباب. يعني كثير من الناس يقولون كلاما حسنا وجيدا، لكن ليس معنى هذا أنهم يستدلون له بدليل صحيح. وهذا يقع، ونبه عليه أهل التفسير بأنه ليس شرطا لكل كلام حسن أن يكون حديثا نبويا، فقد يخطئون في دلالة هذا النص على ما يريدون. الطريقة الأولى هي طريقة النظر إلى الكتاب واستخراج منه هذا المعنى وفيها ما فيها، والطريقة الثانية هي الملاحظة ثم البحث عنها في الكتاب. الطريقة الثالثة المنتشرة هذه الأيام وهي من أفسد الطرق وأجهلها هو أخذ تجارب الآخرين ونظرياتهم التي أنتجوها ضمن ظروف أو لأسباب، وهذا ما سنبينه، ويصبغونها إسلاميا بمجرد أن يبحثوا عن الدليل. ومن هنا فإن قراءة هذا الكتاب محفوفة بالمخاطر، قراءة مثل هذه الكتب التي بين أيدينا محفوفة بالمخاطر، ومن أخطر ما يتحدث عنه هو اليوم، وهذا إذا قدر الله سأشرحه، ما يتحدث اليوم من طرق التغيير وحاجتنا إلى بعض الوسائل التي فعلتها بعض القوى الثورية في صراعها ضد أنظمتها. فإننا وجدنا الكثير من الدعاة يريدون تكرار تجارب الثورات الناجحة، وذلك من خلال قراءتها والبحث عما يقاربها من السيرة وإلصاق السيرة بهذه المعاني، حتى إنهم لا يضطروا في بعض الحالات أن يشرعنوا الباطل بحجة أنه لا غنى للحركة، لا بد من أن نفعل كذا وكذا، فعلوا كذا، ننظر إلى الثورة الفرنسية، ننظر إلى ثورة لينين، ننظر إلى ثورة ماو سي تونغ، ننظر إلى الجيفار، وهكذا. فيقرؤون هذه التجارب ثم بعد ذلك يأتون إلى السنة ليلصقوا بهذه التجارب الأدلة. هذه قضية خطيرة، وهذا إن شاء الله أنا إن شاء الله إذا قدر الله لما نأتي إلى باب من أبواب السيرة أشرح هذا شرحا مفصلا في بيان خطئه، وأن السيرة النبوية هذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يفهمها وأن يعيها، أن السيرة النبوية هي الصورة التي رضيها الله للعبيد للوصول إلى المقاصد من خلال الشرع. الطرق الأخرى فيها مسالك باطلة، قد تصل فيها مسالك باطلة، السيرة هي المسلك الحق للوصول إلى المقصد الحق، ولذلك لا بد أن نقرأها قراءة واعية في هذا المعنى، وليس للأسف لا نقرأ السيرة قراءة من أجل أن نحتج بما أنتجه الآخر. من الأمور الخطيرة في هذا الباب هو علم النفس، من الأمور الخطيرة، وهذا ما سنتكلم عنه، لماذا هنا، لماذا هذا الكتاب علينا أن نقرأ مقصده، ونحن تقدم الكلام بأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ كتابا حتى يعرف مقاصد واضعه، لأن هذه قضايا ربما تصيب وربما تخطئ، ولكن من أجل الإصابة لا بد من اتباع القواعد الصحيحة في البحث والنظر، في رصد الظواهر، وفي قراءة الكتاب والسنة قراءة على طريقة سلفنا، بحيث لا نخرج عما قالوه ولا نبتدع أقوالا ننسبها للكتاب والسنة ظلما وعدوانا، تحت باب أن هذا حق ولا بد أن يكون في الكتاب. وأنتم تعرفون من صور تفسير القرآن الباطن ما فعله البعض من زعمهم أن النظريات موجودة في القرآن، وذلك فسر القرآن تفسيرات باطلة لا تمت إلى اللغة التي هي مفتاح كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الآن النقطة الأولى التي سنهتم بها، وهي لماذا هذا الكتاب، وهذه إحدى النقاط الفارقة بين ما يريده القرآن، انتبهوا لهذه، هذه النقطة التي سأتكلم عنها هي إحدى النقاط الفارقة بين منهج القرآن في كشف الإنسان وبين منهج الأغيار في كشف الإنسان، بغض النظر على أن اكتشافاتهم صحيحة أو باطلة، هذا ليس هو المطلوب. المطلوب لماذا هم يقرؤون الإنسان هذا الكتاب، كتاب أستاذ لوبون وكتاب الأمير لميكافيلي، إنما يريدون معرفة الجماهير من أجل طبقة الملأ، يعني هم يقرؤون الجماهير لمعرفة كيفية إخضاعها للملأ، ولا جوستاف لوبون هو أرستقراطي، هو من جماعة الملأ، هو الذي يجعل الجماهير جوهيم، نظرية الجوهيم هذه اليهودية، إنه هؤلاء لا قيمة لهم، هؤلاء الرعاة. فلا، وهذه نظرية الرعاة صحيحة حقا موجودة، يقولها علي رضي الله عنه: أكثر الناس همج الرعاة. ولكن هناك فرق بين ما يقوله علي رضي الله عنه وما يقول هؤلاء. علي رضي الله عنه يقول: هؤلاء الهمج الرعاة لهم الحق في أن يرتفعوا، بل الواجب على طبقة العلماء وعلى المفكرين وعلى طبقة الفقهاء والصالحين أن يرفعوا هذه الطبقة لتخرج من هذا المستنقع الذي سنتكلم عن بعض صفاته، علينا أن نخرجه. وبين الطبقة أخرى ترى أن هذه الطبقات رقم حديدية لا يجوز تغيره، على طريقة المذهب البوذي، طريقة الهندوسي، أن الناس خلقوا من ذات الرب، بعضهم خلق من رأسه، وبعضهم خلق من يديه، وبعضهم خلق من رجليه، وهي طبقة المنبوذين. فطبقة الرعاة تبقى رعاة. القرآن يكشف الإنسان لسبب آخر. إذن الذي يريده، لماذا نقرأ كتاب؟ لماذا كتب ميكافيلي هذا الكتاب؟ الأمير كتبه من أجل أن يقول للطاغية: هذه هي حبال جر هؤلاء الهمج الرعاة إلى سلطانك وطرق إخضاعهم لشهواتك وقراراتك. وكتاب مسلم من هذا الباب، هو يريد أن يقول بأن هؤلاء الهمج الرعاة هذه صفتهم، وعلينا أن نحذر منهم. وهي بداية الظهور المذهب الاشتراكي الذي يرى قوة الجماهير إلى آخر. هذا باب آخر، الذي يرى أن التغيير لابد يعمل عالم التحيد إلى آخره، الذي يريد أن يثور هذه الطبقة من أجل القيام على الطبقة الأرستقراطية ليدمرها ليغيرها إلى آخره. وهو يبشر الكتاب مستمد لبان، يبشر أن المستقبل القادم هو مستقبل الجماهير، وذاك هو فساد الحضارة. هذه هي نظرته. إذن لماذا يقرأ الآخرون الإنسان؟ لماذا يقرأونه في هذا الباب؟ وهو السبب النفسي، لماذا يقرأونه؟ يقرأونه لمقاصد الشر. الإسلام، هل هناك مذاهب أخرى تقرأ الإنسان لأسباب أخرى؟ نعم، يعني عند بعض الآن المبدأ الرأسمالي العلماني هو أنه ما الذي يريده؟ يريد أن يقول بأن الذين يغيرون التاريخ هم أصحاب المال. دعه يعمل، دعه يمر. آدم سميث، مبدأ آدم سميث، دعه يعمل، دعه يمر. ما الذي يحق له أن يغلب في الحياة؟ هو المال الأرستقراطي. وكلما ازداد غنى الغني كلما تقدمت الحضارة، والبقية ماذا؟ جويم، لا قيمة لهم، اسحقهم، لا تلتفت إليهم. بل إن بعض الاقتصاديين في هذا المبدأ في دراسته للإنسان يقول بأن الثورة تقيم هذا المبدأ. من قرأ المذاهب الاقتصادية التي هي جزء من النظرية السياسية في علاقة الغني الملأ مع الفقير، الملأ مع الجماهير، ينظرون حتى إنهم يدعون أنهم يستقون، وما هم حق في الحقيقة، يدعون أنهم يستقون هذه المبادئ في قضية وجوب سيطرة الملأ وقيادة حركة الحياة وبناء الحضارة وإغفال أهمية قيمة الجماهير. مثلت هذه الصورة يوما، بالرغم من هذا مبدأ الناس المذهب الإنساني يناقضه، لكنها صرحت به تاتشر مثلا لما أرادت أن تمنع. وهناك طبعا المبدأ الاشتراكية الفابية التي يقول بها حزب العمال، وتخلوا عنها حزب العمال البريطاني، تخلى عنها حتى أنهم سموا نيو ليبر، يعني العمال الجديد، وهو اقتراب من المحافظين. والمحافظون، ما معنى المحافظون؟ يعني الذين يقدسون صورة الملأ اللي هم اللوردات والإخطائيين، صورة الإخطائيين. وهي والعمال ينشئون، مبدأهم هو إنشاء أعمال متوسطة صغيرة ليقوم بها الفقراء والمساكين، يعني فتح دعمهم من أجل إنتاج على قد حاله. من أجل توزيع هذه الثروة. فلما جاءت تاتشر ووجهت أن قوانينها من أجل تكريس نظرية الملا، تكريس الإقطاع، تكريس غنى الغني وفقر الفقير، فسولت بهذا قالت نعم هذا مقصدي، ذلك لأن الذي يصنع الحياة هو الغني، ولا يقدم لي المال، ولا يدفع الضرائب، هو الذي يعطي المال من أجل أن يفقر الفقير، فلماذا أهتم بالآخر وضيع وقتي معه؟ فمثلا هذه قراءات، والقصد من هذا أن الذين يقرأ والشيوعية جاءت بالإنسان وظنت أن الإنسان لا قيمة له، هذه نظرية رسمية. نظرية أخرى نظرية الاشتراكية، وترى أن الإنسان هو مجرد سن في دولاب الإنتاج لا قيمة له، وذلك ألغت الملكية، ما في تملك، وبالتالي ثم في النهاية ألغوا التملك فجعلوا التملك للحزب الذي يملك كل شيء هو الحزب، والناس بعد ذلك ماتت عندهم نزعة الإبداع بسبب عدم الملكية فيهم. إذا لماذا يقرؤون؟ لا أريد أشرح المدايا، لكن لماذا يقرؤون الإنسان؟ يقرأ الإنسان لخدمة مقاصدهم، والنوايا السيئة موجودة. طيب هل هناك كتاب في الوجود يشرح الإنسان أكثر من القرآن؟ الجواب لا. يقدم القرآن الإنسان أنه هو جزوع ضعيف مناع للخير إلى آخره، يقدمه على هذه الصورة من صورة غلبة الشهوة، هكذا يتكلم القرآن على الإنسان، في المقابل يتكلم عن الفرادة. وهذا المبحث، مبحث الفرادة في القرآن، مهم جدا. ولما أردت أن أشرح في تفسير سورة المؤمن لأنها نموذج لموضوع الفرادة في القرآن، لموضوع الفرادة، وهو مؤمن آل فرعون لما خرج من نظام القطيع بسلطانه السياسي وبسلطانه القبلي، بأنه مؤمن آل فرعون هو القبلي، فالقرآن لما يطرح موضوع الهداية يطرحه فرادة إنسانية. لكن هل يلغي القرآن موضوع المجموع؟ هذا ما سنتكلم عنه. إذا لماذا يطرح القرآن نفسية الإنسان؟ يطرح القرآن نفسية الإنسان أولا من أجل إصلاحه وعدم متابعته، هذا قضية. يقول له الإنسان كذا، فإياك أن تتابع ما جبلت عليه من حب العاجلة والمسارعة إلى الشهوة، أبوك وقع فيها من قبل، هذه هي العاقبة. فما يطرحه القرآن نفسية الإنسان لا من أجل بناء النظرية عليه، ولا من أجل بناء التشريع عليه. هم الذين قالوا أن الإنسان كذا وكذا بنوا النظرية على هذه، على هذا أن الإنسان عنده شهوة التملك إذن أعطيه. الذين قالوا الإنسان لا قيمة له قالوا إذن إلغي نفسيته ويحب التملك، فأنتم. ولكن هؤلاء القرآن لا يطرح عليه، يقول الإنسان كذا وكذا، فالمطلوب منك أن تعالجها، أن تربيها. إذن وضعت نفسية الإنسان في القرآن مقابل الشرائع، وضعت نفسية الإنسان في القرآن مقابل الشرائع. لماذا؟ لأن الشرائع هي التي تقررها. وهذه رد على بعض المشايخ، هذه مسألة إلى الأصول أنا أنبه عليها لأهميتها. كيف؟ عندما سئل بعض، لا نريد أن نخوض في الأسماء، عندما سئل بعض المشايخ لماذا تجيز الموسيقى، فقال كيف أحرم الموسيقى ونحن ندعو إلى الإسلام الأفارقة أن يدخلوا في الإسلام، ولو قلت لإفريقي أن الموسيقى حرام لم يسلم، فالنتيجة نقول له أسلم والموسيقى حلال. هذا المنهج في الفتوى والدعوة إلى الله يخالف منهج القرآن. لما غير الله عز وجل القبلة وبدلها، وكانوا يتوجهون إلى بيت المقدس ثم أمرهم أن يتوجهوا إلى مكة، ماذا قال؟ ماذا قال؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه. إذن الشرائع لم توضع من أجل موافقة الإنسان في هواه، ولكن من أجل امتحان الإنسان في هواه. هذا جانب، هذا جانب مهم في الأمر. الجانب الآخر، نحن نرى أن القرآن يطرح الإنسان ويلوح له، يلوح له من أجل اتباع الشرائع من خلال شهوته. يقول له بالجنة في حور عين، بالجنة في أكل، في شرب، في رمان، في إلى آخره. فهو أول شيء لمعالجة شهوته، ولكنه كذلك يرفع له الشهوة من أجل أن يحقق المقصد، لكنها الشهوة التي ترتبط بالمقصد بعيدا لا عاجلا، ليست الشهوة التي يريدها الطفل، ولكن الشهوة التي يريدها العاقل، وذلك بأن يدفع ثمنها عاجلا من أجل أن يحققها آجلا. إذن لماذا يكشف الإنسان؟ لماذا يكشف الله لنا الإنسان؟ يكشفه من أجل أن تعرفه فتعالجه، انتبه له، انتبه له، ويريد كذا، فعالجه بالشرائع، هكذا نزلت الشرائع. وكذلك أبقت له الفطرة التي كمن عليها فلم تلغيها، ويحب النساء، زين الناس حب الشهوات من النساء، قال له لا تتزوج على طريقة القطع، ولكنه جعلها فتنة وابتلاء، فقال صلى الله عليه وسلم حديثا ذكرناه في الدرس الفائت، وفتنة أمتي في النساء إذا خرجت عن حدها، إذا تجاوزت، فإذا ذكرت من أجل علاجها، وكذلك من أجل تمريرها بطريقة الشريعة. وثانيا وهو المهم، أنها رفعت في آخر الناصية لتشدك إلى العمل. إذن هذه القضية في معرفة الإنسان ينبغي أن تكون في موضع خطورة شديدة. كيف توفق بين علاجه وبين إعطائه له، إعطائه هذه الشهوة بمقدار، وبين أن تنصبها مقصدا له في آخر المطاف؟ انظر، هذا هو غذاء القرآن للإنسان. ومن أجل ذلك يكشف الله عز وجل الإنسان لهذا الأمر. إذن ما هذا هو علم النفس، كيف نقرأ الإنسان من أجل أن نتعامل معه؟ كيف القرآن يقول لهم من أجل فترة من فترات القوة والبلاء الواقع عليك، يقول لك سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حالة ابتلاء عظيمة لا تستقيم إلا مع القرآن. ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، بكلام عن الدنيا. وذلك بأن سورة النحل كما يقول ابن القيم هي سورة تفصيل النعم. سورة النحل هي سورة تفصيل النعم، وذلك البلاء وقع على النعم. ضرب الله مثلا قرية في آخرها من عمل صالحا في سورة النحل، وقال في آخرها ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، ما قال فكفرت بالله، الآية السورة تذهب النعم، قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إذن الابتلاء الدنيوي كشف حقيقة الإنسان من أجل الابتلاء، وكذلك من أجل التعامل الرفيق معه. فإنه لو بقي على حالة واحدة لتعب من أجل أن تعرفه. إذن من هنا يجب علينا في النقطة الأولى أن نعرف ماذا تحدث القرآن عن الإنسان. ثانيا، ما هي الفوارق بين كشف القرآن للإنسان وبين غيره. الآن نأتي إلى الثالثة، وهي مدار البحث في قضية هل هناك سنن اجتماعية تخص المجموع وهناك سنن اجتماعية تخص الفرد. الجواب نعم. طيب ما هي العلاقة بينهما؟ القرآن أقام في مواطن عدة الحديث عن الملأ، الحديث عن الملأ. احنا قلنا القرآن كتاب الفرائض، وهذه تحتاج الآن إن شاء الله إذا بقي معنا الوقت نتحدث عنها، أن القرآن هو كتاب الفرائض. إذن كيف يتحدث القرآن عن المجموع؟ هل يتحدث عنه أنه لا قيمة له؟ هل يتحدث عن المجموع بعدم اهتمام؟ هذه القضية. ما دام أن القرآن هو كتاب الفرائض مما يدل على أن المجموع هو أمر خطير، المجموع ينقذ الجماهير، أنه أمر خطير، وأن القرآن ذكر في مرات أن الجمهور آمن، ومرات ألغى وجود الجمهور إنما ذكره على سبيل الذكر ثم ألغى كأنه غير موجود. وفي الأصل يتحدث القرآن عن علاقة التابع بالمتبوع، وهذه قضية ليت طالب علم يتفرغ لها، وهي قضية العلاقة التابع بالمتبوع ومواطن. ومواطن ذكر التابع بالمتبوع معروف في القرآن، معروف. ففي سورة البقرة قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا. إذن هناك القرآن لا يتحدث عن الناس كلهم باعتبار صفة تملك الفكرة على درجة واحدة، هناك تابع ومتبوع. والقرآن لا يعذر في هذا الباب أبدا، لا يعذر فيه. هناك فرق بين الإعذار بسبب الخضرة، وهذا سنذكره في موطن واحد. القرآن تراه كأنك تراه يتحدث عن إعذار وعدم إعذار كما في سورة النساء سنأتي إليها. ومع ذلك القرآن لما يتحدث عن المتبوعين يوم القيامة لا يعذرهم أبدا، ويسميه ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين عندما جاء إلى طبقات المكلفين في آخر الكتاب يسميهم الحمير، حمير البشر وبهائم البشر، وهم الذين يتبعون أسيادهم على الكفر والشرك لمجرد الغفلة والجهل أو لمجرد الدنيا. إذا فالقرآن تبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا ورأوا وتقطعت من الأسباب، خلاص تبرأ. في سورة إبراهيم قبل أن يذكر ربنا سبحانه وتعالى خطبة إبليس في النار، هذه كلمة ابن كثير رحمه الله، وأنا شرحت هذه الخطبة في بعض في مجلة نداء الإسلام القديمة وتحت باب مع أحسن الحديث. وقبلها ماذا قال؟ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. هل أنتم من ننصر من النار؟ إيش الجواب؟ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيب من النار؟ إيش ردوا عليهم؟ إنا كلهم فيها، إن الله قد حكم بين العباد، إحنا وياكم على واحد في مكان واحد. فدل على أن اتباع هذا الاستكبار للملأ الذي سماه القرآن وأفاض في ذكره أمام هؤلاء الجهلة ليس لهم عذر يوم القيامة. في سورة سبأ كذلك، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون في ولو وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى الذين ظلموا موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا. أين نظرية المؤامرة؟ الآن تبين في السورة ولو ترى الظالمون يقولون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم قوم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم القسط وهم لا يظلمون. فقضى الله عز وجل أن الأتباع والمتبوعين في باب واحد على حال واحدة من العذاب، وهكذا. فيمكن أن ترجع لهذا مما يدل على أن التابع للكافر ليس معذورا في الشرك، ليس معذورا. في سورة النساء ذكر الله عز وجل أقواما اعتذروا إيش بالاستضعاف، وأنه لما قال سبحانه وتعالى من يذكر الآية كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هنا لم يعذرهم. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فدل على أن هناك فرق. هذا يجب أن يقرأ، لا أريد أن نقف عنده يعني إلا دخلنا في موضوع آخر غير الكتاب. لماذا أعذرهم في هذا ولماذا لم يعذر الأوائل وأعذر الضعفاء الذين لا يجدون حيلة؟ إذن هناك فرق بين هذا وهذا، لابد أن هذا الفرق ينشأ عن اختلاف الحالة بين السورة الأولى والسورة الثانية. إذن الموضوع الجماهير وموضوع خطير، كيف الجماهير القرآن ألغاهم كأنهم غير موجودين؟ شو قال فرعون لما قال في سورة طه يوم وعدكم يوم الزينة يا موسى عليه السلام ويحرم الناس ضحى؟ إذن هو له مقصد، إذن له مقصد يوم الزينة يجتمع الناس. هذا التقى في هذه القضية مع رغبة فرعون العجيب، ولك إذا ربما تدعو أنت لأمر تريد به مقصدا وللخصم به نفس المقصد. شو قال الشيطان؟ شو قال فرعون في سورة الشعراء؟ وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، وجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم، شوف التمهيد، شوف التمهيد لهؤلاء الميقات، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ ما قال أن تدعوا الحق، ما قال، ليس الإنصاف الأصل، قال هاي وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع الحق، لكنه قال لنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولكن القرآن لم يتحدث عنهم، ألغاهم بعد ذلك كأنه ليس لهناك ثمة وجود له. ومع ذلك حصل لأقوام أن دعاهم، ومثل قصة والسماء ذات البروج، أسلم جاءهم الداعي فأسلم الجميع، وحصلت حادثة الأخدود والنيران وأسلمت الأمة هذه في هذه القرية جميعها، أسلمت هذه الأمة جميعها. هذه القضية لا ينبغي أن توضع في ميزان واحد، يجب أن ينظر إليها باعتبار ظرفها، ولكن الاهتمام بالجماهير أمر مهم. طيب أين من هذه لأنت إلى نقطة أخرى مما تتعلق بالجماهير، هل التغيير؟ هذا ذكرناه، هذه القضية ذكرناها أين؟ ذكرناها في أول لقاء مع رسالة في الطريق لثقافة، لما اختلفنا مع الشيخ شاكر، مع الأستاذ شاكر، لما رأى أن وجود مثل هؤلاء الأفذاذ العلماء كان يمكن أن يشكل بناء الحضارة والعودة إلى القمة وقيادة العالم. وقلنا الشيخ لم يصف فيها، فلا بد. فإذا هنا سؤال، هل الحضارة تصنع بالفرادة أم لا بد من الجماهير؟ هناك من النظريات ما تقول نظرية الأبطال، العالم بطل، بطل هو الذي يغير التاريخ، بطل هو الذي يقود، بطل هو الذي يصنع، الهرقل هو الذي يغير إلى آخره. وهناك نظرية أنه لا بد من الجماهير هي التي تخرج وتغير. غوستاف لوبون كما رأيتم يرى أن الجماهير لا يمكن أن تصنع حضارة، ولا يمكن أن تكون حركتها منبعها الفكرة، إنما هي غضاء والطغيان والجهل والخراب. لا يمكن أن تتحرك الجماهير من خلال فكرة، إنما تتحرك من خلال شهوتها. يا مشاهد، هذه نظرية الشيوعية ترى لا، أن الجماهير تستطيع أن تصنع الحضارات ويستطيع أن تغير. فما هو الموقف الصحيح في هذا إذا أردنا أن نستلهمه؟ فنقول بأن القرآن دائما يقدم الحق بصورة الرجل وهو النبي، وهذا النبي يدعو. ورأينا هو أعظم نموذج في قضية التغيير هو نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله أعظم نموذج قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبله تاريخا هو موسى عليه السلام. موسى هذا رجل عظيم، إمام نبي مسدد مهدي، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق مقصد التغيير والانتصار عندما وقف أمام الأرض المقدسة. ولأن يتخللون عنه، يتخلل الجماهير عنه، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا يرحمكم الله. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتون في الأرض فلا تسأل القوم الفاسقين. وهذا لم يستطع أن يحقق، وهو نبي عظيم. ولا يفقد هذا النبي مما يسمى اليوم كاريزما القيادة، يعني عجز منه في قدراته. هل فقد موسى القدرات لهذا؟ الجواب لا، فقد تخلل. وهذا دليل على أن التغيير الأعظم لا بد من وجود قائد فذ، هذا لا بد منه. ويمكن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ربما يعني نستشف من هذا في قضية المجدد. يقول صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدها الدين أمر دينها. العلماء لما قرأوا التاريخ كان يمكن حصر المجدد في شخص في وقت من الأوقات، لكن بعد ذلك وجدوا أن التغيير يحصل من خلال شخوص متعددين لما توسعت الأمة وكثر مجال الانهيار فيها. يعني عمر عبد العزيز كان الانهيار أين؟ الانهيار أين؟ كان في المؤسسة السياسية فأصلحه، فيمكن هذا. الشاحي في المؤسسة العلمية والخلاف الذي حصل أصلحه، لكن لما يكون الخرق من كل باب فلا بد من وجود رجل في كل باب، فوزعوا قضية المجدد. ولكن على الجملة إن الفرد ضروري لأن القرآن يطرحه، ولكن التغيير لا يتم إلا من خلال جموع تتبع هذا الإمام وهذا الأمير وهذا القائد الفرد. هذه لا بد منها، مع قضية مهمة نبهنا عليها أن القائد الفرد هو الذي لا يلغي الجموع وراءه. ذكرنا سنتي إليها في دراستنا لأبي العلم المودودي بأن هذا ليس من الحكمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم وهو نبي، من الذي وراءه؟ لا يعدلونه شيئا. ووزن النبي صلى الله عليه وسلم بمئات الآلاف من أمته فوزنهم، ومع ذلك لما ذهب النبي استطاع هؤلاء، أن عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ربه استطاع الواحد من هؤلاء أن يقود أمة إلى التغيير. فإذا القائد هو الذي يصنع التغيير، ولكن لا بد من وجود الجماهير وراءه. هل هناك طرف وسيط بين القائد والأمة؟ الجواب نعم، هم النخبة. ونستطيع أن نقرأ هذا في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب أين هذه الأفواج في أعظم حكمة دعا بها نبي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لماذا لم يتبعه إلا القلائل؟ في صحيح البخاري عدد المهاجرين الذين شاركوا في بدر لا يزيدون عن 80 شخص، عد الغايبين وعد النساء بيطلعوا 120 شخص. يعني كل الذين هاجروا من مكة خلال 13 سنة استجابوا دعوة النبي 150 شخص. بالكلمة والحكمة والبيان والبرهان والكلمة البليغة التامة الكاملة المؤسسة على كل قواعد الحق ووسائل الحق، ومع ذلك لم يستجب. وكانت العرب ترتقب من يغلب قريش أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غلب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ودخلت مكة في الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت الوفود وإلى آخره. طيب لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجموع ماذا حدث فيها؟ رأينا ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ظنت أن موضوع الإسلام قد ذهبت قوته، هل ذهب حقه؟ هل هم مراقبوا الحق أم مراقبوا القوة؟ إذن الحق لينتشر، إياكم لتسمعوا أي الدعوات، لا أنت بسمع الكلمة هذه لا تغير، لا هذه لا تغير، الذي يصنع الكلمة مع القوة، والذي يحقق للكلمة وجودا لا بد لها من قوة، وهذا مهم جدا يقيد ما قلناه. لأن بعض الناس قال الفكرة عندما تتحول إلى مؤسسة كما ذكرناها في موضوع الشيعة، فظن البعض، وأنا لم يراجعني أحد لكني مستحضر لهذا، ظن بعض أن الفكرة يجب أن تبقى بعيدا عن موطن الجماعة التي تدعو إليها. هذا ليس في قضية الحق والإيمان، بل لا بد في قضية الحق والإيمان من قوة وجماعة تحمل، وإلا بعد ذلك فالكلمة تبقى في طار دعوة الأنبياء. بستجيب لك 50، يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، هذه الكلمة. ولكن إذا أردت للحق أن يكون له سلطان في الأرض لا بد له من قوة. إذا لا بد من قوة، يعني لا بد من جماهير، هذا اللي نحن فيه بصدده. إذا لا بد من الجماهير، لا بد أن نعتني بها وأن نراقبها وأن نعرف ما الذي يحركها وما الذي لا يحركها. وهذا صراع، هذه النقطة ينبغي أن نضعها في أذهاننا، وهذه ضمن مجالات الجهاد والصراع بين الإسلام والجاهلية، وهم من الذي يستطيع أن انتبهوا، مش يستغل ومش يقنع الجماهير، الجماهير لا تقنع، من الذي يستطيع أن يستخدم الجماهير، من الذي يستخدمها، وإلا فالجماهير الفكرة بعيدة عنهم، والموضوع العلمي يتعبهم، لا يريدونه، وهذا ما يقرره بسبلبون، والواقع التاريخي يشهد له. انتهينا أظن في هذا الباب، وهو طيب. الآن نأتي إلى قضية مهمة، وهي تتعلق بموضوع علم النفس. هل هذا علم حقيقي؟ الجواب نعم، الجواب هذا علم يجب على الأمة أن تعتني به، وعلماؤنا تكلموا فيه، تكلموا عن الحسد، هذا من علم النفس، تكلموا عن حب الأثرة، هذا من النفس، تكلموا عن الأخلاق، الأخلاق هو إنتاج نفس، هي ملكات نفس. ما الذي يمكن، كيف يربى الأطفال؟ هذا ينبغي أن ندرسه وأن نعرفه، وهذا في السنة من أوضح ما يكون، وفي الكتاب من أوضح ما يكون. هل يجوز أن نرجع للقضية الأولى؟ هل يجوز أن نأخذ من الآخرين؟ هذا فتحنا الكلام فيه، وافتتحنا الكلام فيه في ما قدم من كلام. الآن نتكلم فقط عن قضية، وهي مهمة جدا، وهي قضية علم النفس التغيير. هناك نظريات، أين الخطأ فيما يقوله الآخرون، وأين الصواب إن أردنا تقويم أنفسنا؟ الآخرون وقعوا في أخطاء، ظنوا أن النفس البشرية، وأرجو أن تفهم، ظنوا أن النفس البشرية وأن حركة النفس البشرية التي هي، قبل أن نفتح هذا الموضوع آسف، أريد أن أقول إن أعظم مهمة يمارسها إنسان في هذه الدنيا هو التغيير الاجتماعي وتغيير الإنسان، والدليل أن الله بعث الأنبياء وهم أعظم وأجل المقامات، لأنهم قاموا في أعظم وأجل المهمات. ما أعظم المجالات والمهمات هو الإنسان، مجال العمل في الإنسان. هناك ناس في الأرض يعملون في البطاطا، في البندورة، في القمح، وناس يعملون في الزراعة، في صناعة الأثواب، هناك، ولكن أعظم ما قام به إنسان في الوجود هو أن ينظر إلى الإنسان فيتعامل معه يصيغ على صياغة الحق، ولذلك كان عمل الأنبياء هو مجالهم ومجال الإنسان. طيب. إذن أعظم أمر يتعلق هو أن تغير الإنسان، هذا ليس تغيير اجتماعي. إذن ما هو أصعب عمل في الوجود؟ ما دام هو أجل هو إذن أصعب. وإنما تشتق الأعمال قيمتها بصعوبتها وأثارها. فإذا أعظم مجال يمكن أن يتم حوله الحديث لصعوبته ومشقته هو التغيير الاجتماعي، تغيير الإنسان. هذه واحد. الآن نرجع إلى التي أردناها، وهو أننا أن قولنا أن هذا أشق عمل يوجب علينا أن نتعامل معه باحتراز وأدب واحترام وتقدير، ولكن أين الخطأ فيما يفرضه الآخرون علينا؟ أين الخطأ؟ هل يوجد حقا، هل يوجد حقا قوانين للتغيير ثابتة يمكن أن تتكرر كما تتكرر العملية الفيزيائية؟ يعني أنت إذا المعادلة في تكوين الماء تحضر أكسجين، تحضر هيدروجين، ضرفين هيدروجين، ما ضرت أكسجين، إذا أحضرتم ضمن ظروف معينة فلا بد أن تحضر الماء، مش هيك؟ هذه نظرية فيزيائية لا تتغير. لو أنك حرقت لا بد يحصل الحرق، الحرق لابد أن يوجد ثاني أكسيد الكربون أو أول أكسيد الكربون إلى آخره، هذه قوانين ثابتة. فهل التغيير الاجتماعي له قوانين ثابتة؟ الذين المعاصرون أرادوا أن يقولوا نعم، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، وهذه لها علاقة في مناقشتنا للمشايخ في قضية ضربهم الأمثال، أن التجارب الجهادية أثبتت ما بالنسبة لنا، بالنسبة لنا الذي في طرحنا لموضوع التغيير في الجهاد في سبيل الله، هذه لها صلة بهذا الأمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم معنا؟ ما هي طرق إبطال مشروع الجهاد في تغيير الأمة؟ وضرب الأمثال. عليكم السلام. كيف ضرب الأمثال؟ يقول لك لقد أثبتت التجارب أن هذا الطريق مسدود وأنه لا يصلح. إذن هو رأى أن تكرار الظاهرة في مشروع التغيير عن طريق الجهاد في سبيل الله باعتبار الجهاد في أذهان المساكين، باعتبار الجهاد ومجرد حمل السلاح، هكذا ينظر البعض، حتى بعض من يمشي لهذا الطريق يظن أن مشروع الجهاد هو مجرد حمل السلاح، وليس هو مشروع متكامل في أبعاده في بنيانه في تفصيله إلى آخره. فيقول هؤلاء بأن الآخرون يقولون بأن هناك ثمة قواعد إنسانية، نسميها نفسية نسميها اجتماعية، إن سلكتها ضرورة توصل إلى هذا الباب. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان يا مشايخ ليس رقما ماديا ثابتا. هذا أول خطأ وقعوا فيه، وقعوا في قولهم بأن الإنسان كأنه الماء، كأنه الحديد، رقم ثابت لا تتغير صفاته. وللأسف بعض المشايخ وقعوا في هذا عندما راهنوا على طبائع بعض الشعوب. هل الطبائع البشرية ثابتة؟ لو كانت ثابتة لما جاء الأنبياء. والإنسان لا ينطلق من منطلقاته الفطرية إنه رجل صلب شجاع بمعنى له قوة يصعد رجل أمة تشتغل. مثلا لو أننا قلنا بأن أمة تشتغل كل يوم بأن تمشي 10 كيلو فتقوى أجسامها في هذا الباب، هذا لا علاقة له في قضية تلقيهم للأفكار بطريقة قوية أو طريقة باطلة أو طريقة مهترئة، لا علاقة له. فالشجاعة ليست مسألة بدن، الشجاعة مسألة نفس. هل يمكن أن نتعامل مع الإنسان لأنه هو موطن التغيير بالنسبة للأنبياء أن نتعامل معه شيئا ثابتا؟ القرآن يقرر لا، القرآن يقرر أنه يمكن أن تدعو إلى الله فيهتدي السامعون، ويمكن أن تدعو إلى الله فيكفر بك السامعون، ويمكن أن تدعو إلى الله فيقتلك السامعون، ويمكن أن يمشي معك الجيوش في بعض الظروف وفي نصف الظرف يقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا، ويمكن أن يأتي جموع لتقاتلك وتحارب دينك فتهتدي في لحظة قذف إيماني قوي. وبالتالي لا وجود لهذا. ومن عجائب الذين يقولون بأنه التجارب تثبت لنا السبب، لأنهم لم يروا إلى الظروف الموضوعية لتحقيق الفعل وليس إلى الفعل ذاته. إيش معنى؟ هم لم الآن الجهاد حركة أمة، حركة أمة. عندما أنت تقوم في بيئة فتدعو، لماذا الجهاد في هذه الفترة يحقق نتائجه فينتشر في الناس كما نرى الآن في الشام؟ لماذا لم يكن هذا سبيله في 82 عندما قاموا ضد حافظ الأسد؟ هل هو لأن الإنسان قد تغير؟ الحقيقة لو أردنا أن نقول الإنسان ضعف، لكن لماذا يتغير؟ للأسف لأن هذا ليس، هذه القراءات ليس إنما تتوجه إلى ذات الفعل، إلى الجهاد، ولا تنظر إلى الظروف السننية التي سميت في بعض أدبيات الآخرين بالظروف الموضوعية التي تحقق الفعل. من أجل هذا، أنت فهمتم هذه القضية؟ من أجل هذا حرم الشرع كلمة لو. كلمة لو هذه هي التي تفسد السنة، فتجعل المرء يغير سبيل الحق لأنه لم ينجح فيه ظانا أن هذا السبيل لا يوصل. وأكبر مثال ما ذكره الناس من قصة رجل يقول لرجل، يقول أين تشتغل؟ قال أشتغل في البحر. قال ماذا كان يعمل أبوك؟ قال في البحر. قال أين مات أبوك؟ قال في البحر. قال أبوك مات في البحر وتعمل في البحر؟ فقال الآخر له، قال له أين مات أبوك؟ قال على فراشه. قال وأين تنام؟ قال على فراشه. قال أبوك مات على فراشه وتنام على فراشه. في هذه القضية، في سورة آل عمران، في قضية هزيمة الصحابة في أحد، جلاها تجلية كاملة أن القضية لا تتعلق بالفعل تغيره، ولكن انظر إلى الظروف التي أحاطت به من التعامل معه. فالإنسان ليس رقبا ثابتا. الآن الذين يحاولون التفسير مكثوا مع هذا المسكين اللي يسموه انتحاري وسموه إخواننا ونحن نسميه استشهادي، يريدون أن يقرأوا ظاهرة الاستشهادي. هذا من علم النفس، هم يعرفوا كيف يصنع الاستشهادي، هذا كيف يصنع ومن أجل ماذا، على القاعدة لماذا تقرأ، لماذا تدرس النفسية؟ من أجل مقاصدهم، تدرس من أجل النظر إليها لأسبابها. وتعجبوا، رجل يخرج من الخمارة لا يصلي 5 أيام، بحط الحزام في وسطه ويقبل ويستشهد، كيف؟ ما هي الأسباب الدافعة لهذا الفعل؟ الآن لو نحن جلوس ربما بكلمة واحدة يقوم رجل يخاصم أخاه، فبكلمة واحدة يقوم يقبل رأسه ويصطلح، صحيح؟ كم من مرة حدثت؟ ملايين المرات في البشرية. لكن كم مرة حدثت كذلك أنه هناك أخوان حبيبان محب بعضهم، فرجل قال لكلمة لأخي قام الآخر وقتله. يعني كيف تفسر هذه بحسب لو أردنا أن نقرأها اجتماع حسب كلامهم السنن، لا أردنا أن نتفلسف ونخرج عن الموضوع. والصواب لأن الإنسان، الجواب لأن الإنسان ليس رقما ثابتا في معادلة التغيير. والدليل على هذا يا مشايخ، أنا قلت لكم هذا الموضوع الطويل، إلى الآن نحن لم نصل إلى منتصفه، وربما نكمل في الدرس القادم. وله علاقة في الحقيقة الكتاب القادم له علاقة في موضوع، لأن اخترت الكتاب القادم اخترت كتاب قدر الدعوة للشيخ رفاع سرور قدر الدعوة، وله علاقة في هذا الباب. أعود وأقول ومما يدل على هذا أنه لا يوجد قط، والقرآن يقرر ذلك، لا يوجد قط قائد تغيير اجتماعي استطاع أن يستقرئ مصيبا نتيجة حركته، لا يوجد. لنين قبل 6 شهور من انتصار الثورة سألوا إيش نتيجة الثورة، قالوا ما بعرف، قالوا ممكن أنت يعني تعيش الفترة وقال تنتصر ثورتك الاشتراكية، قال إذا أحفادنا للحفيد انتصر وكون ثورة دولة اشتراكية فنكون قد حققنا نصر، يعني هو لو كان ينظر 30-40 سنة بعد 6 شهور انتصر. قبل ذهاب الشاه ب6 شهور احتفلت إيران احتفالا كبيرا في ذكرى مولد رضا بهلوي، محمد رضا بهلوي، وخرج الشعب كله يصفق رضا ويهتفون باسمه، بعد 6 شهور انقلبوا عليه ولعنوه. لا يستطيع أحد، وكل الثورات لم يستطيع أحد يقول لك نعم نحن نمشي وبهذا نسير، لا ما فيش، هذه لا وجود لها. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن الإنسان ليس رقبا ثابتا في معادلة التغيير. واضح الكلام؟ هذه أنا أشعر أن ما أتممت الكلام حولها لكنها مهمة ويكفي أن أشير إليها ليبنى عليها. النقطة الثانية أن كثيرا من دارسي علم النفس الاجتماعي الذي هو جزء مما نحن فيه من هذا الكتاب أنهم حاولوا أن يدرسوا الإنسان من خلال ظاهرة الحيوان، وممن طبق هذا اللي هو الشيعي، وتسمعون اسم بابلو، وهذا رجل من دارس علم النفس حاول أن يستقرئ حركة الإنسان الباحث النفساني أن يقرأ الإنسان من خلال سيرة الحيوان، ولذلك أخرج بعض النظريات مثل الانعكاس الشرطي، وأن مثل قضايا قراءة حركة المجتمعات، مثلا أحضر فأر وأراد أن يرى كيفية، وهذه يستخدمها في صناعة الأمثلة الباطلة. الآن أذكرها مثلا في قضية التغيير، أحضر فأر أجاعه لمدة أسبوع ثم وضع شريطا كهربائيا بينه وبين قطع الجبنة، وفتح له الباب من القفص، فهو لشدة جوعه هذا الفأر انطلق غير آبه بالشريط الكهربائي وأكل الجبنة، أكلها وضربه الشريط الكهربائي ولم يلتفت له من الجوع، ولكن طبقها مرة ثانية فوجد انطلاق الفأر مرة ثانية أقل اندفاع من الأولى بنفس الظروف، وكررها مرة ثالثة فوجد أن الفأر انطلق ولما جاء الشريط تلكى قليلا لكن الجوع شده، جاء المرة الرابعة انطلق من القفص ولكنه لما جاء الشريط وقف ما تجاوزه ورجع إلى القفص، في المرة الأخيرة لم يخرج من القفص، تعود على الجوع. تعود على الجوع. هاي بعض اللباس أثقلنا عليكم بالكلام، نظر نظرية الصرصورية، سمعتم نظرية الصرصورية؟ رجل من جماعتنا قرر أن يصبح باحثا علميا، فأحضر صرصور وأحضر طاولة جميلة وضعها وحط القلم والورقة على طريقة المفكرين، وأحضر الصرصور ووضعه، مسك الصرصور وعطه على الطاولة قال له امشي، مشى الصرصور، فكتب أحضرت الصرصور وضعته على الطاولة كتبت له امشي فمشى، جاب الصاروخ قطع له رجل حطه على الطاولة قال له امشي، فمشى فكتب قطعت للصرصور رجلا أولى فقلت له وضعته على الطاولة ثم قلت له امشي فمشى، قطع له رجل ثانية وضعه على الطاولة قال له امشي فمشى، كتب ثالثة قطعت للصرصور رجلا ثانية وضعته على الطاولة قلت له امشي فمشى، استعجل النظرية وقطع أرجله كلها وحطه على الطاولة وقال له امشي ما مشى، فكتب قطعت للصرصور أرجله كلها فقلت له امشي لم يمشي، النتيجة أن الصرصور إذا قطعت أرجله كلها تعطلت عنده حاسة السمع. القرض هذه يطبقونها طبعا بلا شك، هذه أفادتهم في بعض جوانبها، ولكنها للأسف أنزلت الإنسان من مرتبة النظر. هنا نظر لماذا؟ نظر للغريزة، هل الإنسان تحركه غريزته أم تحركه عقائده؟ ما الأقوى؟ وناس كثير بالعقائد تحركهم غرائزهم كأهل الباطل في غزواتهم، التتار ما الذي حركهم؟ غرائزهم. الصليبيون لما جاءوا الدعوة أنهم جاءوا لتخليص قبر المسيح من الوثنيين من المسلمين، لكن الحقائق الغرائز. لكن الذين صنعوا نتائج عظمى في تغيير التاريخ هم الأنبياء الذين بنوا الإنسان على طريق العقائد. فإذا هذه نظروا إلى الإنسان كالفار، والفار لا ليس ثمة عقائد تحركه غرائزه. والقصد بأن الدراسات النفسية فيها هذا الأخطاء ويكفيها هنا. أرجو أن أكون قد أجبت عن هذا الكتاب، ونحن نضطر إن شاء الله في الدرس القادم يكفي لهنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولم نتحدث عن كتاب أستاذ لبون كثيرا، ويكفي ما تكلمنا عنه. إن شاء الله الكتاب القادم وكتاب قدر الدعوة للأستاذ رفاع سرور، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وهو في الحقيقة هو خوض بطريقة رائعة في قضية مسار الدعوة قدرها، وقد حاول أن يستخلص منها، وسنتكلم عنها إن شاء الله عن محاولته سلبا وإيجابا فيما يأتي. جزاكم الله خيرا. كنت أحب أن أتكلم عن هذا الكتاب، عن الجهل والتطرف واقترانهما في الجماهير، وكيف نفرق بين الجهاد وبين التطرف في مفهوم الإسلامي. كنت أريد أن أتكلم عن مفهوم التاريخ عند أستاذ لبون، وقد تكلم كلاما فاسدا يعني بعيد عن الحق. كنت أريد أن أتكلم عن جوانب يمكن الاستفادة منها، أنه كيف تحرك الأفكار في داخل الجماهير. قيمة العواطف والانفعالات للجماهير، والجماهير ما الذي يحركه، الصور أم الأفكار. والكلام على قول حركة الجماهير حركة تسبق البناء لأنها هدامة، وهذا مهم جدا أرجو أن ينتبه له. وقد كيفية خطاب الجماهير، وقد أحسن فيها بأن الجماهير ينبغي، ويمكن أن أتكلم باختصار فأقول إن من توفيق الله، من توفيق الله أن الفكر المعتزلي لم يدخل في الأمة، السبب هو نخبويته. وذاك نحن لا نخاف من النخبويين، يتكلمون فيما بينهم، ولكن المشكلة لما يصبح النخبويون هؤلاء، مقصود به الذين يتكلمون كلام النخبة، عندما يصبحهم القادة فيضعون المناهج ويضعون التشريعات ويدرسون أبناء الجيل في الجامعات، هنا خطورتهم. وإلا فالذين يتكلمون بالفلسفة والمنطق لا نخاف منهم. الخطاب الأعظم هو الذي يحرك الجماهير، هو خطاب الجامع بين العلم وبين الحماسة والعاطفة. وإذا كان قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت على نعم صلى الله عليه وسلم ارتفع صوته وأحمرت عيناه وكأنه يقول صبحكم مساكم. هذا هو الخطاب العاطفي مع الخطاب العلمي المؤسس. ونحن بحاجة مثل هؤلاء من القادة يتكلم عن خطورة انضمام الفرد إلى القطيع، وهذا يحتاج إلى بيان واسع من منا في تحديد كتابه. وبارك الله فيكم وأعتذر عن التقصير، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. أنا أعرف أن هناك أسئلة، لكن كم بقي للمغرب؟ المشكلة نريد أن نذهب للصلاة. المهم الكتاب القادم قدر الدعوة الأستاذ رفاعة سرور رحمه الله. نعم بس خلاص جزاكم الله خيرا. يكفي يعني الأسئلة إخواني، إن لم تكن بالكتاب هناك أسئلة كما أرى فترسل للإخوة في غرفة الفجر، وإن شاء الله يوم الأربعاء يكون هناك أسئلة وأجوبة مفتوحة إن شاء الله تعالى، فاسألوا ما شئتم فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله. ذكرت الله جزاك خير أن الإنسان ليس رقما ماديا ثابتا بالطباع البشرية، في معادلة التغيير. نعم. طب كيف يتعامل المصرف الاجتماعي مع هذه الطباع غير الثابتة؟ الطريقة هو أن كيف يتعامل ويتكلم معه بالحق. لكن الآن القرآن حينئذ القرآن يقول ليس من مهمتك هداه، القرآن يقول ليس عليك هدى. هذه قضية لا ينظر إلى النتيجة في قضية دعوتي إلى الحق، لا ينظر إلى النتيجة لأنها قضية غير متعلقة بطبيعة وغريزة الإنسان، بل هي هنا النقطة، وأنا شرحتها في دروس التوحيد في شرح الطحاوية. وهذه القضية تتعلق بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. نحن لا نعرف قط ما هي علة الاستجابة وعدم الاستجابة، ما لا نعرفها. أنا الله قال هذه ليست لكم، فنحن نتعامل مع الناس ندعوهم نبين لهم الحق، وعند الاستجابة وعدم الاستجابة هذه قضية ليس عليك هداهم. يقول الله عز وجل لست عليهم بمسيطر. وإن تأمل في يعني لماذا جاءت آية قوله تعالى لا إكراه في الدين بعد آية الكرسي؟ يعني آية الكرسي كما قال ابن كثير رحمه الله، نقل عن بعض العلماء أنها ذكرت 10 صفات لربنا من العظمة والجلال، فكان ينبغي لكل عاقل يتبعها. ماذا قال لا إكراه في الدين؟ إذا كان مثل هذا الحق ينكرونه، ماذا لا إكراه في الدين؟ فلست عليه بمسيطر. فقضية الهداية ليست لك. ندعو الناس إلى التغيير، استجابوا أو لم يستجيبوا. وبعد ذلك مهم جدا علينا أن لا نكل أنه لم يستجيبوا، لأن بعض المشايخ أصابهم اليأس في آخر عمرهم، حتى قال منهم الشيخ كشك رحمه الله، وهذا خطأ منه رحمه الله عندما قال لو كان الناس ذبابا لسمعت أزيزهم، وترك الخطاب وجلس في بيته. ربما وأنا أظن أنه بهذا السبب أن كثير من الناس في آخر حياته أصابوا اليأس من التغيير، ورأيت بعض المشايخ في هذا، وهذا خطأ، هذا خطأ. الكلمات الحق يستجيب لها، وأذنت الناس بالحج متى استجاب الناس لها؟ استجابوا لها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين وهكذا. فلا ينبغي أن نهتم بقضية التغيير بالكلمة، لكن عندما يكون الصراع بالقوة فحينئذ لها سننها، الانتصار والهزيمة لها سننها الثابتة، لأنها تتعلق بقضية المادة المحسوبة والنفسية كذلك وهكذا. شيخنا لكن فتح باب لو على المنهج الباطل هذا لا يريد القرآن. لماذا؟ لأن فتح باب لو في نتيجة الأمر كما تراه الآن يؤدي إلى تغيير المنهج، والسبب أنهم لا ينظرون إلى الظروف، لا ينظرون إلى العوامل الداخلة على هذا الفعل التي حرفته غيرته أبطلت فعله، لم ينظروا إلى القوة تغير. القوة تتغير، إذا القوة يتغير، قد تكون أنت قوي، قد يكون خصمك ضعيف، وهكذا تنقلب المعادلة، فليست لذات المنهج. نقطة مهمة هذه، وأرجو أن أكون قد اقتربت من البيان الكافي. أنا أشعر أن أن الموضوع كبير جدا، لكن أنا أقترب منه وأحاول اقترابه. هل يوجد عذر للمصلحين حينما يحاولون أن يغيروا المنهج لعدم رؤياهم للنتائج؟ فقط هو جهل، لكن هل هم معذورون أمام الله أم غير معذورين؟ هذا بينهم وبين ربنا، لكن هم مخطئون. لا مبرر لتغيير المنهج للأسف. هم أرادوا بناء منهج سهل، الطريق ذاك صعب، وشاق ودماء ومشقة وفي سجون وفي قول حق، فحاولوا أن يحصلوا المقاصد بوسائل السهلة، فلم يحصلوا المقاصد وأعطوا الدنيا في دينهم وحق فيهم قول ودوا لا تدهنوا فيدهنون. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ونتجهز لصلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.